أتجد في الخمسة الخيرين واحد يقول لك يعني ممكن ويتردد، تأكد عليه الخبر مرة في مرة إيه يلين طالما داخله خير. بطبيعة الإنسان خير لما يعني تكرر عليه الأمر بالخير يستجيب، أو صدقة أو ما إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس يجوز السرية، وأنت بتصلح بين الناس، بل يجب أحيانا أن يكون الكلام سر يدخل في ذهنك تسمعه ولا يخرج منك أبدا. ومصائب الدنيا كلها، مصائب الدنيا والشرور بتزيد من الناس الأذكياء أو العكس، يعني الناس الأذكياء اللي يخش يصلح بين اثنين ويسمع من ده ويروح للتاني يقول له ده سواء بيقول عليك كذا وكذا، انت مزعل ليه؟ مزعل ليه؟ ده بيقول عليك انت قلت وقلت وقلت وقلت، سبحان الله. طب يعني انت لازم تعيد القصة ثاني؟ هو بيتكيف لما يعيد الكلام وياخد من هنا برضه يؤدي للتاني. الكلام ده ما ينفعش، السرية مطلوبة. نقعد احنا الاثنين في فلان فلان زعلان مع فلان وعايزين نصلحه، ماشي نبحث الأمور نحلل المشكلة أي الأطراف المخطئ أو نشوف الأقارب وندخل. ولذلك الإسلام قال حكم من أهله وحكم من أهلها، حكم من أهله حكم من أهلها. المفترض أن كلمة حكم معناها حكيم، ويصلح أن يكون حاكم. حكم تجمع بين الاثنين، يحكم ويحكم. يحكم يعني يقضي بين الناس، ويحكم الأمور يعني يبقى حكيم. إن كان حكيما ويصلح أن يقضي بين الناس ده حكم من أهله وحكم من أهله. ما فيش الأهل لا دول عندهم حكم ولا دول حكم. يجي أخوها أول ما يقعد يقول لك لا مش عارفين أنا وقتي ما تدفعش، ما جبتش وقتي، لا مش هنبيعها، مش هنبيعها كده بالرخيص، أنا مش عارفين، وهو لسه ما اتجوزش، وأختي بتقول يا ريت يخرج لسانه ويقطع لسانه عشان يسيبني أروح لعيالي. أختي تقول عليه كده، هو عامل أبو السباع وأختها زعلانة منه متضايقة مش قادرة تاكل، وأبوه كبير السن والأم ملهاش بعيدهاش حيلة، فيبقى هو عامل نفسه بيصلح ويزودها نيران والعياذ بالله. طب ده أخوها. طب نجي لقريبها، قريبها يسمع الكلمتين كان خالها ولا عمها، ويسمع الكلمتين من ده ومن ده، يتأثر بالأم يتأثر بالأب ويروح للثاني يسيء ليه. يقول ما ينفعش، لازم الحكم من أهلها وحكم من أهلها عشان يصون الأسرار، يصون الأسرار ولا تكلم إلا بما فيه مصلحة، ويستهدف للأمور تجتمع والشمل يجتمع إن شاء الله. إذن لين الكلام، لين الكلام بمعنى أن تلين بقولك للقريب والبعيد، بالذات في الأحوال التي يحتدم فيها الشر ويكون فيها الشر قريب أو في خصومة، يبقى تلين الكلام. إن كان ضدك حاول تلين الكلام، إن لم تلين الكلام فليكن كظم الغيظ. كظم الغيظ على الأقل لما تحكي كلمة لإيه الوحشة. ولذلك الشيخ عليه رحمة الله ختم كلامه قال وجماع هذه الخصال في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، منها إطعام الطعام اللي قلنا ينفقون في السراء والضراء، يعني كان معاها ومعش على الحالة ضيقة حالة ملاكم إيه لم يطلب منه يساهم في الخير. والكاظمين الغيظ يعني ما يقولش الكلمة الوحشة، إن وجد كلمة حلوة يقول ما فيش، يكظم غيظة، يكظم غيظة ولا يعاتب ولا يلوم ولا يكسب من الايه من اللوم. والعافين عن الناس والعفو عن الناس لا يكون إلا بصفاء القلب، يعني لا يؤذيه، لا يشتكيه، لا يخاصمه، يحاول يعفو ويسمح، يتحمل الأذى من الناس، والله يحب المحسنين. نسأل الله التوفيق لما يحب وارضاه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان